صوتي ده في حاله قال لي ألو من سببه قلت له من سببه قال لي أنا باهي خديون قلت له من تكون قال لي أنا بالي خان قلت له يا خالي الرحيم في تزمن من أضاك مراقا وين كنت غلطة متأكد يوم من أضاك مراقا وين كنت غلطة متأكد قل لي يا سنالي إن قلب طالب ما آلي ربما مبتلي اختارك انت مؤكد يوم ربما مبتلي اختارك انت مؤكد ذا بقلب الحال السبب يا سبب كل باهم ايون يوفي بما كان او اديون كل باهم ايون يوفي بما كان او ان واخواني جاءوا حول الكهرباء هناك هناك بان المنظر كل الغواني عندك حضرة كل الغواني عندك حضرة أدب ويا ناس ما قدر تصبر الناس تمرح ولا في حسرة أما لها ناس أصبح منكر ما يوني ما ليش عليها قدرة زواج سترة أم بنت ماليش سلعة تنشر يا رب راكب عظيم من قدرة يا رب راكب عظيم من قدرة تحملنا نحن وانا نقدر قصتك تجارة وقصتك شورى ما نشعر لا ولا نعنتر نحن شرينا وقيس بصرة وقيصاً بصرة تنهاري قلنا عقلي شطر ما أتقالي براسي فكرة مسكي وحدي وانا تحسر يا رب عبدك سنقي أمرا